بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في الاقتباس المأخوذ من كتاب، هل الكتاب المقدس وحده يكفي، اللي هو مراجعة الأنبا رافائيل، وكنا بنتكلم في عنوان المصادر الخمسة للتقليد المسيحي. والمفروض ان احنا شرحنا ان الكتاب المقدس هو المصدر الاول والمصدر الاساسي والمصدر الرئيسي والكلام ده كله، وعدنا نستفيض في هذه المسألة كثيرا. وبعدين قلنا المصدر الثاني هو الليتورجيا، وقلنا ان الليتورجيا بشكل عام معناه العبادات التي تقام في الكنيسة من قداسات وصلوات واصوام والكلام ده كله، وقلنا ان القداسات اللي هو داخل ضمن الليتورجيا يعتبر مرجع اساسي من المراجع المسيحية. وقلنا ان يمكن يعني معرفة المسيحي بالليتورجيا والقداسات اكبر من معرفته بنصوص الكتاب المقدس، وان يمكن فعليا الليتورجيا عند المسيحي هو المصدر الاول وليس الكتاب المقدس، ده بشكل فعلي. وقلنا ان في ثلاث قداسات، القداس الكيرولسي المنسوب لكيرولوس الاسكندري احد اباء القرن الخامس، وبعدين القداس الغريغوري وده منسوب لغريغوريوس النزيانزي احد اباء القرن الرابع، والقداس الباسيلي وده منسوب لاحد الاباء اسمه باسيليوس الكبير، واعتقد ان هو احد اباء القرن الرابع او الخامس مش فاكر. القداس الكيرولسي والغريغوري والباسيلي دول قداسات بيتقروا وبيتقالوا في الكنيسة يوم الحد اي مناسبة معينة ايا كان. القداسات دي بتحتوي على عقائد المسيحيين بخصوص المسيح، بخصوص الثالوث، بخصوص مريم عليها السلام، بتحتوي على عقائد المسيحيين فيما يخص التجسد والتأنس والصلب والفداء، بتحتوي على عقائد المسيحيين فيما يخص التناول وسر الزيجة والكهنوت وحاجات زي كده. وقلت قبل كده ان المسيحيين كثيرا ما يقوموا بالاقتباس من هذه القداسات، يعني زي ما قلت المرة اللي فاتت ان عبارة اللاهوت لم يفارق الناسوت لا لحظة واحدة ولا لطرفة عين. معظم المسيحيين فاكرين ان هذه العبارة موجودة في الكتاب المقدس، لكن هذه العبارة مأخوذة من قداس من هذه القداسات الثلاثة. فنقطة هامة جدا ان احنا ندرك ان الليتورجيا هو المصدر الثاني. واحنا قلنا قبل كده ان ليه بيعتبر الليتورجيا المصدر الثاني، لان هو بيعتقد ان الليتورجيا نتاج عبادة، وهذه العبادة كانت أثناء حلول الروح القدس على المؤمنين في الكنيسة. فبالتالي يعني هذه القداسات وهذه الليتورجيا نتاج تجليات إلهية بحلول الروح القدس على المؤمنين الذين يعبدون الله في الكنيسة على حد اعتقادهم يعني. فبالتالي الليتورجيا حاجة هامة جدا جدا وليها علاقة بإلهيات وتجليات إلهية على المؤمنين أثناء عبادتهم. المصدر الثالث اللي عدنا نتكلم فيه يمكن المحاضرة كلها المرة اللي فاتت المجامع، وقلنا ان المجامع بتنقسم لقسمين، مجامع مكانية او مجامع مسكونية، وقلنا ان المجامع المكانية تعتبر مجامع محلية بتطلع قرارات دينية خاصة بالكنيسة المحلية اللي اجتمعت، يعني قراراتها لا تنطبق على كل المسيحيين اللي موجودين في العالم. لكن المجامع المسكونية، كلمة مسكونية من المسكونة يعني الأرض، يعني مجامع عالمية زي مؤتمر ديني عالمي بيجتمع فيه أكبر الآباء اللي من كل الكنائس اللي في العالم علشان يقرروا أمور معينة كان عليها اختلافات كبيرة جدا جدا. وقلنا إن نتائج أو قرارات هذه المجامع المسكونية بتنطبق أو يجب أن يلتزم بها كل مسيحي على وجه الأرض. وفاكرين لما كنا بنتكلم عن التقليد بشكل عام، واتكلمنا عن البروتستانت وعلاقتهم بالتقليد، وقلنا إن البروتستانت المفروض إن هم مش بيرفضوا كل التقليد، لكنهم بيقبلوا التقليد الخاص بالعقائد اللي وضعت في المجامع المسكونية الثلاثة قبل الانشقاق. يعني بيقبلوا ما يخص العقيدة نتاج المجامع المسكونية الثلاثة، اللي هو مجمع نيقيا سنة 325، ومجمع القسطنطينية الأول سنة 481، ومجمع أفسس الأول سنة 431. فالبروتستانت بيقبلوا هذه القرارات التابعة للمجامع المسكونية. احنا قلنا ان المجامع المسكونية الكنيسة ما قدرتش تطلع قرارات او ما قدرتش تعمل مجامع مسكونية الا لما الامبراطور اصبح مسيحيا. يعني ايه؟ يعني لما الامبراطور تحول من الوثنية الى المسيحية، معظم الإمبراطورية الرومانية تحولت من الوثنية إلى المسيحية، فأصبحت المسيحية وقتها ديانة عالمية، وعدد المسيحيين تزايد بشكل ملحوظ جدا جدا جدا. فبالتالي لما الإمبراطور بقى مسيحي، معظم الوثنيين اللي في الإمبراطورية الرومانية انتقلوا من الوثنية إلى المسيحية. ودي على فكرة كانت مرحلة هامة جدا في تاريخ المسيحية، ودي يمكن مرحلة هي من أكبر المراحل اللي المسيحية تأثرت فيها بالوثنية. ده مش معناه إن المسيحية ما كانتش متأثرة بالوثنية قبل كده، لا، هي قطعا ولا شك المسيحية كانت متأثرة بالوثنية منذ أيام بولس، منذ أيام شاول الطرسوسي، لكن المسيحية تأثرت بشكل أكبر وأعمق لما الامبراطور الوثني الروماني تحول من الوثنية الى المسيحية، ومعظم الوثنيين اللي في الامبراطورية الرومانية قلدوه وبقوا مسيحيين زيه، بقى تأثر الوثنية على المسيحية اكبر. المهم ان لما تحول الامبراطور من الوثنية الى المسيحية، بقى عدد كبير جدا ضخم من سكان الامبراطورية الرومانية بقوا مسيحيين، فبقت المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية، وأصبح عدد المسيحيين ضخم جدا. وفي هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية بدأت تظهر اختلافات كبيرة جدا جدا عقائدية ما بين هذا العدد الضخم المنتسبين للمسيحية. بدأت تظهر مشاكل عقائدية، خلافات عقائدية كبيرة جدا جدا ما بين المسيحيين، وهذه الاختلافات والمشاكل العقائدية ما بين المسيحيين أدت إلى فتنة طائفية، وكان بيحصل اقتتال ما بين الطوائف المسيحية المختلفة اللي موجودين في الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطور المسيحي اللي كان وثني وبقى مسيحي، معظم المسيحيين بيحبوا يتخيلوا إن هو كان خايف على المسيحية وكان أمين على المسيحية. الدراسات التاريخية الدقيقة توضح ان الامبراطور اللي كان وثني وبقى مسيحي، اللي هو كان اسمه قسطنطين، الامبراطور قسطنطين الارجح من خلال الدراسات التاريخية انه ما كانش يهمه المسيحية بجنس مليم احمر، بغض النظر ايه المليم الاحمر ده، دي حاجات ما نوعش عليها، لكن ده مثال احنا بنقوله يعني. ما علينا، الامبراطور ده ما كانش يهمه المسيحية من ناحية تاريخية وتدقيق وقراءة ما بين السطور. امال كان يهمه ايه؟ كان يهمه الامبراطورية، كان يهمه الاوضاع السياسية، كان يهمه استقرار الاوضاع الامنية في امبراطوريته الرومانية. فبالتالي لما وجد هذا الامبراطور ان الخلافات العقائدية ما بين الطائف المسيحية المختلفة ادت الى الاقتتال وادت الى الفتنة وادت الى زعزعة الاستقرار والامن في البلاد، امر بعقد مجمع مسكوني من اجل حل هذه الخلافات. طبعا انا مش عاوز اطول علشان احنا شرحنا المرة دي قبل كده، لكن دي تعتبر مراجعة علشان احنا انقطعنا عن المحاضرات فترة ليست بالقصيرة. لكن في النهاية الامبراطور امر بعقد المجامع المسكونية، وهذه المجامع المسكونية كانت تخرج بقرارات خطيرة جدا جدا، سواء خاصة بالعقيدة او خاصة بالفقه المسيحي. وأي قرار خرج من المجمع المسكوني تعرف إن هذا القرار لم يكن عليه إجماع من قبل. وإحنا قلنا إن أنت لما تتأمل في هذه القرارات التي خرجت بها هذه المجامع المسكونية تجد إن قد إيه هذه المواضيع العقائدية الهامة جدا والجوهرية حاليا بالنسبة للمسيحيين المعاصرين ما كانش عليها هذا الإجماع من القرن الرابع الميلادي. وده من أكبر الأدلة إن هذه العقائد اللي خرج أو اللي المجامع المسكونية أصدرت ليها قرارات ما كانش متفق عليها، وده دليل إنها عقائد مبتدعة. وإحنا قلنا قبل كده اختصارا، وانا شرحت الموضوع ده باكثر استفاضة في الملزمة الخاصة بالعقائد المسيحية الارثوذكسية، الملزمة الاولى والملزمة الثانية، تحديدا الملزمة الثانية التي ناقشت فيها المجامع المسكونية. قرارات يمكن مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية كانت تتكلم عن المسيح، هل هو اله حق من إله حق مستحق للعبادة ولا هو مجرد مخلوق؟ مسألة ليست بسيطة. مجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية كانت تتكلم عن الروح القدس. ملزمة العقائد وورد أظن هي مرفوعة على المدونة. ثانية واحدة. طيب، فكنا بنتكلم على الروح القدس في مجمع القسطنطينية سنة 381. أيضا كانوا يتكلموا في مسألة هل الروح القدس يسجد له ويمجد مع الأب والابن على أساس إن هو كمان إله حق من إله حق، ولا الروح القدس مخلوق، ولا الروح القدس مجرد ملاك، ولا الروح القدس قوة إلهية لكنه ليس إلها حقيقيا مستحقا للعبادة. مسألة في غاية الخطورة. مجمع أفسس 431 ميلادية كان بيتكلم على مشكلة نسطور، وكان يتكلم على مسألة التجسد، وكان يتكلم ضمنيا هل الإنسان الذي عاش على الأرض المسيح عليه السلام ده كان بالفعل إلها متجسدا ولا كان مجرد إنسان الإله حل فيه، ومسألة الطبيعتين والمشيئتين ولا طبيعة واحدة ومشيئة واحدة والكلام ده كله، يعني مسألة في غاية الأهمية خاصة بالتجسد لسه الأمر ما كانش مستقر بشكل مسكوني ما بين المسيحيين في العالم. قلنا في النهاية إن المجامع المسكونية بينتج عنها قوانين إيمان وقوانين مجامع. قوانين الإيمان احنا قلنا ان هي تعتبر صياغات أدبية للعقائد المسيحية التي يجب ان يلتزم بها كل مسيحي، والمفروض انه معروف بشكل عالمي ان اي مسيحي لا يؤمن بمحتوى قانون الإيمان لا يعد مسيحيا. يعني ايه؟ يعني مثلا بالنسبة لشهود يهوه، شهود يهوه طائفة منتسبة للمسيحية، يعني شهود يهوه بيقولوا عن أنفسهم إن هم مسيحيين أتباع للمسيح عليه السلام، لكن عقائدهم مختلفة تماما عن العقائد اللي تم ترسيخها في المجامع المسكونية الثلاثة. فشهود يهوه ما بيقبلوش عقيدة الثالوث، وبيؤمنوا ان المسيح مجرد مخلوق وليس الها حقيقيا مستحقا للعبادة، وهم اقرب الى عقيدة بولس شاول الطرسوسي اللي كان يرفض الثالوث ويرفض التجسد، وكانوا بيؤمنوا فقط بالصلب والفداء. شهود يهوه عند المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت زي كفار قريش بالنسبة لنا، والأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت إجماعا بيرفضوا أن شهود يهوه ينتسبوا إلى المسيحية. ليه؟ لأن شهود يهوه ما بيعترفوش بالعقائد اللي تم وضعها في المجامع المسكونية الثلاثة، لكن المجامع المسكونية لما طلعت قوانين إيمان، وزي ما قلنا أن قرارات المجامع المسكونية ملزمة لكل المسيحيين بشكل عالمي، فبالتالي حتى لو قرارات هذه المجامع في نظري وفي نظر الكثيرين كانت إقرار ببدع، لكنها ما أقرتش بالعقائد الصحيحة الحقة التي جاء بها المسيح عليه السلام، ومع ذلك بحد السيف وبقوة السلطان وبدعم الإمبراطور قرارات المجامع المسكونية لازم تمشي على الكل. فبالتالي بما إن شهود يهوه بيخالفوا نص قوانين الإيمان اللي تم إصدارها في المجامع المسكونية فلا يعدوا مسيحيين. وطبعا قوانين المجامع هي القوانين الخاصة بمعالجة المسائل الفقهية اللي كان عليها خلاف ما بين المسيحيين. هكتفي بهذا القدر، واحنا خدنا يمكن ربع ساعة في مراجعة. ندخل بقى في المصدر الرابع من مصادر التقليد المسيحي، نقرأ كده الاقتباس، واحنا مفروض بنقرأ من الاقتباس الخاص بكتاب هل الكتاب المقدس وحده يكفي، صفحة رقم 14 ل21. رقم 4 المصدر الرابع القديسين المصدر الرابع للتقليد الكنسي، وهو مصدر مزدوج ايضا. يعني ايه مصدر مزدوج؟ يعني بيحتوي على اكثر من حاجة. خلي بالكم لما هو بيقول ان المجامع مصدر مزدوج معناه ايه؟ ان من مصادر التقليد قرارات المجامع المحلية وقرارات المجامع المسكونية، لكن دي مشكلة او في خلاف في موضوع اللي هو ايه؟ هل المسيحيين بياخدوا بكل اللي اتقال في المجامع المسكونية؟ المفروض ان المسيحيين بياخدوا بكل اللي اتقال في مجمع القسطنطينية وفي مجمع نيقيا وفي مجمع افسس. مجمع خلقدونيا بدأ انشقاق في سنة 451، فبالتالي مش كل الناس بتقبل بالمجامع المسكونية من اول مجمع خلقدونيا، وفي بعض الناس بتقول اصلا ان بعد مجمع خلقدونيا الكنيسة ما بقتش مسكونية، حصل انشقاق. بالنسبة بقى للمجامع المحلية، هل كل الكنائس بتاخد بقرارات المجامع المحلية؟ ايضا هناك خلاف. كنيسة الاسكندرية او الكنيسة القبطية بتاخد بكل قرارات المجامع المحلية اللي كانت معمولة في الاسكندرية، لكن الكنيسة الكاثوليكية التابعة لكنيسة روما ما بتاخدش بقرارات المجامع المحلية اللي اتعملت في الاسكندرية مثلا او في سوريا. فبالتالي لازم تاخد بالك ان المصدر بتاع المجامع ده ما هوش مصدر بيمشي على كل المسيحيين، لكن هو مصدر له علاقة بالتاريخ المسيحي والانشقاقات التي حدثت بين الكنائس. وأنا قمت بشرح هذه الانشقاقات بالتفصيل في الملزمة الخاصة بالعقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة الأولى، وأيضا الملزمة الثانية لما اتكلمت عن المجامع. طيب، هنا بقى هو يقصد ان القديسين المصدر الرابع، وهو مصدر مزدوج. مصدر مزدوج يعني ايه؟ يعني هو في ذاته يحتوي على اكثر من مصدر، زي ما المجامع في مصدرين، مجامع محلية ومجامع مسكونية، ايضا القديسين بيحتوي على مصدرين. ايه هو المصدر الاول؟ المصدر الاول هو القديسين، المصدر الثاني هو الآباء. القديسين والآباء، ايه الفرق ما بين القديسين والآباء؟ عارف انت لما بيقولوا ايه الفرق ما بين النبي والرسول، اللي هو يقول لك ايه؟ ان كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. برضو عند المسيحيين كل الآباء قديسين، ولكن ليس كل قديس أب. يعني الآباء كون انه يتقال عليه انه أب، دي مرتبة أعلى من كونه قديس. فكل الآباء قديسين، ولكن ليس كل القديسين يعد من الآباء. ايه الفرق ما بين القديس والاب؟ القديس بحسب فهم المسيحي هو شخص عاش حياة التقوى والورع والخشوع والرهبنة والحياة المثالية، فبالتالي القديس يؤخذ منه السيرة وحسن السلوك والأدب والأخلاق، ده القديس. لكن مش بالضرورة يؤخذ منه العقيدة. الأب بقى يؤخذ منه العقيدة. فهنا بيقولك إيه؟ هو حياة القديسين وتعاليم مجموعة منهم الذين نسميهم بالآباء، وتلك المجموعة تضم بعض الأمهات، يعني بابا وماما، آباء وأمهات. أمهات يعني إيه؟ يعني نساء قليلات جدا بيعلموا العقيدة. فيبقى قديس زي ما هو كاتب كده، القديس ده بيتاخد منه إيه؟ الحياة، السيرة، حسن الخلق، حسن السلوك، الآداب، المعاملات. يتأسوا بالقديسين في سيرتهم الذاتية، وفي حياتهم، وفي كيفية معيشتهم، وفي أخلاقهم، وهكذا. بغض النظر هما القديسين دول فعلا عاشوا حياة التقوى والورع ولا لا. يعني مثلا يقول لك فلان ده القديس، ولما تيجي تدور في حياتي تجد انه مثلا ما كانش بيستحمى. بغض النظر يعني ممكن دي ليها علاقة ب ان الاهتمام بالجسد عداوة للرب او ايا كان، يعني مش وقت نلقح على المسيحيين دلوقت. لكن هو بحسب اعتقاده ان فلان ده قديس، يعني مفروض نتمثل به في حياتنا اليومية. لكن الاب بقى، الاب ده من الذين علموا العقيدة، ناخد منهم العقيدة دي. في علم اسمه علم الباترولوجي. باترولوجي جاية من الكلمة اليونانية باتير، وباتير يعني أب أو فاذر. باترولوجي يعني علم الآبائيات، يعني علم دراسة سير وتاريخ وكتابات الآباء الأوائل. داخل ضمن الباترولوجي دراسة القديسين ودراسة الآباء والسير والكلام ده كله. تقدر تقول انه قريب من حاجة زي سير أعلام النبلاء كده ولا حاجة زي كده، دراسة للآباء وللشخصيات، يعني بغض النظر عن المقارنة، لأن المقارنة لا تجوز بسبب أن المسيحيين تراثهم وكتاباتهم التاريخية عن الآباء والقديسين فقد للأسانيد وفقد للتدقيق التاريخي وفقد لمعايير الضبط والكلام ده كله. لكن هو شبه حاجة زي كده عندنا، يعني انه بيدرس الاب الفلاني ده اتولد امتى ومات امتى وكتاباته كانت عبارة عن ايه وسيرته كانت عاملة ازاي وتاريخه والكلام ده كله، وكتاباته اتكتبت امتى وفي انهي فترة، وكتاباته بترجع لانهي مخطوطات ودقيقة ولا لا. من خلال بقى الرجوع الى هذه المراجع الخاصة بالباترولوجي بتقدر تعرف هل المسيحيين بيعتبروا فلان الفلاني اب وقديس ولا مجرد قديس وبس. دي نقطة هامة للناس اللي متخصصين في هذه الدراسات، مرجع سهل الحصول عليه تقدر تعرف منه نبذة نبذة عن الآباء والقديسين، مرجع اسمه ايه؟ اسمه نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى. نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى، ده طبعا لتدرس يعقوب مالطي، وهو أحد آباء الكنيسة القبطية المعتمدين. معتمد يعني إيه؟ يعني الكنيسة تقبل كتاباته وتقبل رأيه وتقول بأنه يمثل الكنيسة وهكذا. المرجع ده، المرجع بتاع نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى، في تصنيفي أنا يعتبر مرجع علمي وليس مرجع إيماني، بسبب إن الكتاب أصلا كان باللغة الإنجليزية، وبعدين تم ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية. وطبعا بما إنه كتب هذا الكتاب باللغة الإنجليزية، فصعب إنه يألف ويهرتل ويقعد يحشي في المحشي مع الأجانب، هيفضحوه وهيتفضح وهيبان إنه كذاب ومدلس. فبالتالي يعتبر المرجع جيد ومفيد ويحتوي على اقتباسات كثيرة جدا جدا هامة. كويس كويس. المرجع ده اظن انه متوفر على شبكة الانترنت، او ممكن تشتريه من اي مكتبة، وهو كتاب انصح باقتنائه. الكتاب ده بيرتب الآباء بحسب ترتيب تاريخي من القرن الأول لغاية القرن السادس، وبعدين في فهرس في نهاية الكتاب بيرتب الآباء والقديسين ترتيب أبجدي. فمثلا عاوز تعرف حاجة عن كيرلس الإسكندري، تفتح الفهرس اللي بيرتب الآباء بترتيب أبجدي، تدور في حرف الكاف كيرلس، هيقول لك موجود في صفحة كذا، هترجع تلاقي إن الكتاب عبارة عن جدول مقسم إلى 3 عواميد. العمود الأول بيحتوي على اسم الأب واتولد إمتى ومات إمتى ولقبه، ويعني نبذة سريعة جدا تعريف بالأب. العمود الثاني بيحتوي على كلام خاص بسيرة الأب وعقيدة الأب، وكلام تعرف حاجات عن الأب وعن حياته وسيرته وهكذا، وإمتى بقى بابا وإمتى مش عارف مين وإمتى مش عارف إيه. العمود الثالث والأخير بيتكلم عن كتابات هذا الأب أو تعاليمه ونقاشاته اللاهوتية وحاجات زي كده. يعني العمود الثالث بيتكلم عن تراث هذا الأب. يبقى العمود الأول اسمه وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته ولقبه وهكذا، تعريف بسيط. العمود الثاني بيتكلم عن السيرة، العمود الثالث بيتكلم عن التراث. فبالتالي لو انت عايز تعرف معلومات سريعة جدا عن اي اب من القرن الاول للقرن السادس باللغة العربية، تفتح الكتاب بتاع نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الاولى. طيب في بقى سؤال، ليه المجامع يعتبر مصدر تقليد مقدم على الآباء والقديسين؟ لأن المسيحيين بيعتبروا أن اجتماع الآباء أقوى من كل أب بمفرده، كويس؟ وطبعا بيعتقد أن اجتماع هذا الآباء بسبب أن هم بيناقشوا العقيدة، الروح القدس بتحل عليهم وقوة العلي تظللهم، لذلك القوانين المولودة من هذا المجمع قوانين معترف بيها ومسلمة وما تتناقش والكلام ده كله. لكن كل أب بمفرده ممكن الأب ده يغلط أو ممكن ينحرف في بعض الأمور، فبناخد من سيرته الموافق للمجمع عليه وللمقبول الموافق لباقي مصادر التقليد المسيحي، كويس؟ أنا مش عايز أطول أكتر من كده، لكن عايز أقول ملاحظة إن معظم الآباء قبل مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية عقائدهم لا توافق أبدا العقائد التي تم تقريرها في المجامع المسكونية نيقيا وقسطنطينية وأفسس، وإن المسيحي الذي يعتقد إن الآباء قبل مجمع نيقيا يعتبروا مصدر من مصادر التقليد، وإن هم يعتبروا المقابل للسلف الصالح بالنسبة لنا. يعني لو احنا قلنا ان المسلم السلف الصالح بالنسبة له مرجع رئيسي لأخذ العقيدة والفقه وفهم الدين، وان امام السلف هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويليه الصحابة رضوان الله عليهم الذين شهد لهم القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبالصدق والتقوى والورع ومخالفة المنافقين وهكذا، وبعض الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان من القرون الثلاثة الأولى. خلي بالك القرون الثلاثة الأولى بالنسبة لنا يعتبروا هم نفس الفترة بتاعت آباء ما قبل نيقيا. لما احنا بنستشهد بالقرون الثلاثة الأولى وبنستشهد بالأئمة الكبار من علماء الفقه أمثال الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الكبار وأئمة السنة الكبار أمثال البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم من أئمة السنة، هؤلاء الأئمة الكبار وهؤلاء العلماء كتاباتهم تعتبر مرجع رئيسي لينا سواء في السنة أو في الفقه أو في العقيدة، ولا نقول أبدا أن هؤلاء الأئمة الكبار أعلام الدين الإسلامي عقيدتهم وفقههم مخالف للإسلام الصحيح، خصوصا كل ما تقرب لزمن النبي، خصوصا الصحابة، خصوصا الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، تلاميذ الصحابة. العكس بقى عند المسيحي، ان كل ما تقرب لزمن المسيح كل ما تلاقي العقائد مختلفة، هتلاقيها اقرب للتوحيد واكثر بعدا عن الثالوث. دي مسألة في غاية الخطورة. فبالتالي بما ان الاباء والقديسين مرجع رئيسي من التقليد وبالتالي المفروض ان العقائد المسيحية والفقه المسيحي يكون موافق لما نجد في كتابات الآباء خصوصا الأوائل. فبالتالي كطريقة من طرق بيان ان العقائد المسيحية عقائد مبتدعة، بنبين ان هذه العقائد مخالفة لعقائد الآباء الأوائل خصوصا آباء ما قبل نقيا. خلي بالك ان المسيحي بيرجع لكتابات الآباء خصوصا في مسائل الطقوس الكنسية وليس في العقيدة. دي نقطة لازم تكون فاهمها، ان المسيحي بيقول القديسين والآباء مصدر رابع من مصادر التقليد، لكن هل هو يرجع اليهم في العقيدة؟ لا، لانه مدرك تماما ان عقيدة الآباء الأوائل مخالف للعقيدة اللي تم وضعها في المجامع المسكونية. امال بيرجع لهؤلاء الآباء في ايه بالظبط؟ يرجع ليهم في الطقوس الكنسية، يرجع ليهم في أسرار الكنيسة السبعة، في المعمودية وفي الرشم وفي الاعتراف وفي الكلام الفاضي ده كله. أنا ليه بقول عليه كلام فاضي؟ مش عشان أنا قليل أدب، لكن هو فاضي من الأدلة والبراهين التي تثبت أن هذه الطقوس الكنسية هي فعلا طقوس لها شرعية دينية مبنية على أشخاص ليهم سلطان يجب اتباعهم. كويس؟ فهو بيرجع لهؤلاء فقط في الطقوس الكنسية. برضو لازم نخلي بالنا ان انا قلت قبل كده ان المسيحية في النهاية هي ديانة من وضع الآباء، وان هذا المصدر الرابع من مصادر التقليد هو فعليا وحقيقيا اهم مصدر، وهو الاساس لكل المصادر الاخرى. ازاي؟ دي نقطة مهمة لازم نفهمها. ازاي القديسين والاباء يعتبروا هم الاساس والمصدر الفعلي للتقليد؟ النقطة دي احنا هندرسها بالتفصيل اكثر فيما بعد، لكن انت لو سألت نفسك سؤال، من الذي قرر ان اصفار معينة هي التي تكون فحوى ومحتوى الكتاب المقدس؟ يعني مين اللي قرر ان الكتابات دي تبقى في الكتاب المقدس وان كتابات تانية مش ضمن الكتاب المقدس؟ الاجابة في كلمة واحدة، الاباء. مين اللي كانوا بيضعوا القداسات؟ ومين اللي بيضعوا صلوات السواعي؟ ومين اللي بيحددوا الأصوام؟ ومين اللي بيحددوا أيام الأعياد اللي هو المصدر الثاني الليتورجيا؟ الإجابة في كلمة واحدة، الآباء. ده حتى يا راجل القداس الكيروليسي منسوب لأب، القداس الباسيلي منسوب لأب، القداس الغريغوري منسوب لأب. من الذي اجتمع في المجامع؟ ومن الذي صاغ قوانين الإيمان؟ ومن الذي سن قوانين المجامع؟ الإجابة في كلمة واحدة، الآباء. وحتى لما نتكلم عن المصدر الخامس اللي هو الفن الكنسي اللي هو الأيقونات والموسيقى الكنسية والبناء الكنسي، هو مين اللي رسم الأيقونات؟ ومين اللي بنى الكنائس؟ ومين اللي عمل الألحان اللي بتتغنى في الكنيسة؟ الإجابة في كلمة واحدة، الآباء. أنا أقول وقلتها قبل كده إن الله عز وجل ذم اتباع الآباء كثيرا في القرآن الكريم عندما يكون هذا الاتباع مخالف للأدلة ومخالف للوحي ومخالف للحق. وأنا أقول إنه نوع من أنواع الإعجاز القرآني إن الله عز وجل يختار هذه العبارة ذم الآباء، لأن أنت لو تفكرت الغالبية العظمى من سكان الأرض كانوا يدينون بأي ديانة أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بحسبة بسيطة ستجد أن النصارى أو المسيحيين كانوا هم الغالبية العظمى من سكان الكرة الأرضية وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأرض كان فيها 5 ديانات، كان فيها يهودية ونصرانية وصابئة ومجوس وسائر الديانات الوثنية. مين الغالبية؟ النصارى كانوا أكثر ناس. طيب النصارى دول هم أكثر ناس على وجه الأرض اتباع لديانة وقت البعثة، دول كانوا أكثر ناس متبعين لآبائهم وتاركين للحق وللدليل وللبرهان ولنصوص الوحي. ده كان أمر موجود أيضا في كفار قريش، وكان عندهم فكرة القبلية وفكرة إن أبويا كان على دين وأنا لازم أبقى زيه، وفكرة القبلية دي كانت موجودة أيضا عند الوثنيين وعند كفار قريش، وإن وجدنا آباءنا على أمة وإحنا زيهم أيوه، لكن أكتر العدد الأغلب كانوا يقصدوا فعلا الآباء بشكل حرفي، إحنا بنتبع آبائنا، أبونا قال كده، وكان عنده مصطلح الأب ده كان مركز روحي ومركز أو مكانة دينية، وكان راجل زي ما شرحنا قبل كده صاحب سلطان يقرر ما هو صالح كدين وما هو ليس كذلك، وإن هو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وإن هو لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فبالتالي إن القرآن ينتقد اتباع الآباء ده أمر المفروض يستشعر بيه المسيحي أكتر من أي حد آخر، لأنه أكتر واحد في الدنيا دي متبع لما يسمى بيه الآباء. نكمل الاقتباس، بيقول إيه؟ بيقول وتوجد مجموعة معينة من هؤلاء القديسين نسميهم الآباء، فزي ما احنا قلنا ان كل اب قديس لكن مش كل قديس اب، وان الفرق ان القديس بيتاخد منه الحياة والسيرة لكن الاب بيتاخد منه العقيدة. فقال لك وعندما نقول من آباء الكنيسة نقصد شخصا شهد لتقليد الكنيسة من خلال تعليمه لإيمان الكنيسة أو الدفاع عنه بحكمته، وغالبا يكون قد شهد لهذا التعليم بأتعاب كثيرة أو بتقديم حياته نفسها. يعني راجل مات في سبيل نشر الكفر والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكان في كتير جدا ماتوا في سبيل نشر الكفر وفي سبيل نشر معتقدات مخالفة للوحي موافقة للوثنية وللشرك. فزي ما قلت قبل كده لابد أن ترجع إلى نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الـ6 قرون الأولى علشان تاخد بالك هل الأب ده هو فعلا أب مقبول حجة خصوصا في العقيدة ولا لا. ولازم تلاحظ إن حتى لو المسيحي قال لك أصل الأب ده مش مقبول من ناحية العقيدة، أصل ده وقع في الهرطقة الفلانية، فهو لا يعد أبا لكنه يعد من القديسين، تاخد منه الزهد والورع والخشوع والتقوى وعدم الاستحمام والكلام ده كله ماشي براحتك، لكن ما تاخدش منه عقيدة. لابد من الملاحظة زي ما قلت ان معظم اباء ما قبل نقيا هم كذلك، وان هم وقعوا في هرطقات ووقعوا في كفر مخالف للكفر اللي النصارى عليه دلوقت. ما هو كل كفر، لكن كفر عن كفر يفرق. الكفر اللي كان عليه الاباء ما قبل نقيا مخالف للكفر اللي كان عليه اباء المجامع. فلازم تخلي بالك ان في حاجة اسمها الاباء المعلمين. مين الاباء المعلمين دول؟ الاباء المعلمين هم اباء عصر المجامع. اباء عصر المجامع دول كلامهم لا يرد عند المسيحيين. كلامهم لا يرد. زي مين؟ زي أثناسيوس الإسكندري، زي كيريلوس الإسكندري، زي آباء تانيين من نفس هذه الحقبة، غريغوريوس النزيانزي، غريغوريوس النيسي، يوحنا ذهبي الفم، أمبروسيوس أسقف ميلان، مش عارف أغناطيوس، آسف أغسطينوس أسقف هيبو. برضو ترجع لنظرة شاملة علشان تاخد بالك من هؤلاء الآباء. هؤلاء الآباء ستجد إن عقيدتهم موافقة تماما لعقائد المجامع المسكونية. ده لا لشيء إلا لأن هم فعليا اللي وضعوا هذه العقائد، فكون هم أصلا اللي وضعوا هذه العقائد، فأكيد كتاباتهم وشروحاتهم للعقيدة موافقة للعقائد المسكونية. طب إيه لازمة إن أنا أعرف إن كتابات كيرلس حجة لا ترد على المسيح المؤمن، وإن كتابات كيرلس حجة لا ترد على المسيح المؤمن؟ ايه السبب؟ السبب ان هؤلاء الاباء المعلمين شرحوا الكفر الخام. الكفر الخام يعني ايه الكفر الخام؟ الناس دي كانوا كفار زي ما الكتاب بيقول، زي ما الكتاب بيقول، زي ما القرآن بيقول، زي ما القرآن بيصف الكفار كده كفر صريح وبين وواضح، وعارفين الفرق ما بين التوحيد وعارفين الفرق ما بين الكفر اللي هم عليه. فبالتالي يستغل أو تستغل هذه الكتابات من أجل بيان حقيقة الكفر اللي النصارى عليه فيما يخص الثالوث والتجسد وألوهية المسيح والصلب والفداء. فاهمين قصدي ايه؟ يعني لما يجي واحد يقول لك ايه الثالوث ليس عبادة ثلاثة، تقوم انت راجع لكتابات كيرلس حوار حول الثالوث او كنوس في الثالوث، او لكتابات أثناسيوس الرسولي عن الروح القدس او ضد الأريوسيين او تجسد الكلمة او ايا كان، وتطلع من هذه الكتابات الشروحات اللي فيها كفر بشع زي ما ربنا بيقول في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، صح ولا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني كفر بشع جدا جدا. الواحد يعني في بلاء عظيم ان بعض الايات المفروض بيراجعها كتير جدا ومع ذلك بينساها، وكل ده من الذنوب والمعاصي للاسف الشديد. تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ربنا يغفر لنا ويرحمنا. فبترجع لهذه الكتابات الخاصة بالآباء المعلمين علشان تقول له أنت تدعي مثلا أن الثالوث كذا كذا مش كفر كذا كذا، تقوم قايل ده كيرولوس قال، أثناسيوس قال، فلان قال من الآباء المعلمين. لا يستطيع المسيحي رفض هذه الاقتباسات. تقول له مثلا كيرولوس يقول بعبادة جسد المسيح، أو أثناسيوس يقول بعبادة جسد المسيح، كيرولوس يقول بأن الله مات على الصليب، أو أثناسيوس قال إن الله مات على الصليب. فبالتالي عندما تستشهد بهذه الكتابات الهامة لا يستطيع المسيحي أن يرفض هذا الكفر البشع، فتبتدي تستفز إيه؟ تستفز الفطرة المنتكسة في داخل المسيحي، هذه الفطرة التي ترفض هذا الكفر البشع. دي نقطة تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم عليها مشايخ السلف، نقطة إن الفطرة التي في الإنسان قوة ليست بالقليلة وليست بالبسيطة، وإن الله عز وجل ما بعث الرسل والأنبياء إلا للتذكير بهذه الفطرة، وإلا بإلزامهم بتبعيات هذه الفطرة التي في داخل كل إنسان من التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فما تستقلش بالفطرة اللي موجودة في الإنسان، ما تستقلش من إنك لما تبين الاقتباسات التي تقول إن الثالوث عبادة ثلاثة إن دي هتستفز الفطرة اللي جواه. دايما بقول للمسيحي المسيحية هي هكذا كما شرح كيرلس وأثناسيوس، مش عاجبك المسيحية دي سيبها ودور على دين تاني، لكن لا تشكك أو تدعي إن اللي انت عليه هو فعلا المسيحية الحقيقية، واللي انت عليه مخالف للي قاله كيرلس وأثناسيوس. طبعا هذا الكلام منطبق على كل النصارى اللي بيؤمنوا بالثالوث والتجسد. يعني المفروض ان البروتستانت يقبلوا كلام كيرلس واثناسيوس فيما يخص الثالوث، ممكن يرفضوا بخصوص التجسد لان مسألة التجسد حصل عليها نزاع وشقاق في مجمع خلقدوني. في كذا سؤال اتسأل انا هراجع كده واجاوب عليهم سريعا عشان بس ما يظنش ان انا بنفض، يعني كأن التكست ما بيسجلش. هو في سؤال بيقول هو لازم الأب يكون أرثوذكسي؟ لا، مش لازم الأب يكون أرثوذكسي، لأن في فترة آباء ما قبل نيقيا ما كانش لسه في هذا التصنيف، ما كانش في أرثوذكسية وكاثوليكية والكلام ده كله. كل آباء ما قبل نيقيا يعدوا ما يسمى به بروتو أرثوذكس، يعني الآباء اللي كانوا ماشيين في الخط أو في السكة اللي وصلتنا في النهاية للفكر الأرثوذكسي. من آباء ما بعد نيقيا إنه لازم يكون موافق للعقائد اللي تم وضعها في المجامع المسكونية. في سؤال بيقول فين نلاقي كتابات الآباء؟ كتابات الآباء دي موجودة سلاسل علمية كثيرة جدا، سواء مترجمة إلى اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية. في ترجمات تابعة للمركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، لو كتبت في جوجل مركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية هيطلع لك الموقع وتقدر تشوف العنوان بتاعهم، هو موجود في مصر الجديدة، تروح وتشتري منها كتابات الآباء اللي تم ترجمتها. هم ما ترجموش كل الكتابات، لكن المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية يعد مركز علمي بيترجم كتابات الآباء بشكل علمي. في بعض كتابات الآباء له ترجمات عربية أخرى بيتباع في مكتبة بناريون، ودي ما برضو مكتبة موجودة في مصر الجديدة، ممكن تدور عليها باناريون. في بعض الترجمات موجودة تبع أسقفية الشباب، دي موجودة في شارع شبرا. اختصارا لو في حد يعرفني ممكن يبقى يفوت عليا في القاهرة أو يكلمني على الفيسبوك وأشوف له الكتب دي، معظمها مصور PDF، ممكن يبقى ينقلها من عندي يعني، أو أشوف إيه اللي مرفوع منه على النت وهكذا. لكن للي مش هيقدر أو عاوز يباشر كتابات الآباء بنفسه يعني، السلاسل الإنجليزية أشهر سلسلة، في سلسلة اسمها، ثانية واحدة معلش، بالنسبة للسلاسل الإنجليزية في سلسلة هامة جدا اسمها الأنتي نايسين فاذرز، دي موسوعة من 10 مجلدات بتحتوي على كل كتابات آباء ما قبل نقيا في 10 مجلدات. أنتي ناسين فاذرز يعني آباء ما قبل نقيا، دي في 10 مجلدات. في موسوعة تانية اسمها موسوعة نايسين and post نايسين فاذرز، لو دورت على السلسلتين دول هتلاقيهم متوفرين على النت بالانجليزي، ملهاش ترجمة يعني، السلاسل دي مش مترجمة بالكامل، في بعض الكتابات اللي فيها مترجمة لكن مش بالكامل مترجمة بالعربي. نايسين اند بوست نايسين فاذرز دي سلسلتين، الفيرست سيريز او السلسلة الاولى، والسكند سيريز السلسلة التانية، كل سلسلة تقريبا 14 مجلد او حاجة زي كده. النايسين اند بوست نايسين فاذرز بيختصروها ان بي ان اف، دي كتابات اباء نقية وما بعدها. خلي بالك ان في بعض الاباء اللي هم اباء نقيا وما بعدها، او في بعض الكتابات لم تترجم اصلا الى اي لغة معاصرة حديثة، ما زالت موجودة فقط بلغتها الاصلية سواء لاتيني او يوناني او سورياني، لكن اهم الكتابات تم ترجمتها الى اللغة الانجليزية والفرنسية، واهم الكتابات تم ترجمتها الى اللغة العربية، سواء كانت كتابات كيرلس الإسكندري أو كتابات أثناسيوس، هتلاقيها ضمن السلسلة بتاعت المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، فهي متوفرة يعني. أهم كتب كيرلس مترجمة، أهم كتب أثناسيوس مترجمة، أهم يعني، هم بدأوا حاليا شغالين في ترجمة تراث آباء ما قبل نقيا، في سلسلة اسمها الآباء الرسوليون. الآباء الرسوليون دول اللي هم آباء القرن الأول، معظم كتاباتهم تم ترجمتها إلى اللغة العربية، سواء تابعة للمكتبة اللي هي اسمها إيه، دار النشر الأسقفية، ترجمت، عاملة سلسلة ترجمت منها كتير، او اصدارات تابعة لدار المشرق ببيروت، حاجة يعني اللي هيبحث ويدور هيلاقي ان هي موجودة باللغة العربية. طيب نكمل اخر مصدر من مصادر التقليد، عشان نختم النهاردة هذا الجزء، والمرة القادمة نبدأ بمؤلفه الكتاب المقدس العنوان الجديد. المصدر الخامس من مصادر التقليد الفن الكنسي. الفن الكنسي يعني ايه الفن الكنسي؟ هنا بيقول: والفن في تعريفه هو استخدام الأشياء المادية كوسيلة للإعلان عن الرب. يعني ايه الأشياء المادية؟ يعني يرسم، يلون، يعمل لوحات، او يلحن، يعمل أغنيات وألحان، او يبني، يعمل تماثيل، او يعمل أبنية، او حاجات زي كده. كل الحاجات دي داخلة ضمن الفن الكنسي، هو استخدام الأشياء المادية كوسيلة للإعلان عن الرب. إذن ففي الأرثوذكسية الفن ليس مجرد تزيين ثانوي أو حلية أو حلية، بل شيء في صلب مفهومنا عما نعرفه عن كيفية إعلان الله لنا عن نفسه. يعني اختصارا، المصادر الفن الكنسي اللي هي الأيقونات أو الموسيقى والألحان الكنسية أو البناء الكنسي، كل هذه الأمور تعتبر عبارة عن إيه؟ تعتبر عبارة عن وسائل يظهر فيها المسيحي فهمه للمسيحية. إيه بقى مصادر الفن الكنسي؟ أولا الأيقونات. إيه الأيقونات؟ كلمة أيقونة كلمة من أصل يوناني معناها صورة. صورة معناها صورة، اختصارا يعني ببساطة أيقونة يعني صورة. المسيحي بيعتبر أن هذه الأيقونة ليست مجرد صورة، لكن الأيقونة خصوصا الأيقونات الموجودة في الكنائس بيتم تدشينها. يعني ايه تدشينها؟ أيقونة مدشنة يتم تدشينها. يعني ايه؟ يعني هذه الأيقونة ترشم بزيت الميرون، يدهنها بزيت الميرون ويمسحها بزيت الميرون، فهذه الأيقونة يحل فيها الروح القدس. فهذه الأيقونة تبقى مش مجرد صورة، تبقى حاجة إلهية والعياذ بالله. الأيقونة عبارة عن صورة، صورة لمريم، صورة للمسيح، صورة لمريم شايلة المسيح، صورة للمسيح المصلوب، أي صورة بيعبر فيها المسيحي عن حاجة هو بيعتقدها. محتوى الصورة تقدر تستشهد بيها كدليل على عقيدة مسيحية. يعني ايه؟ يعني في أيقونة مشهورة جدا اسمها ثالوث العهد القديم. أيقونة ثالوث العهد القديم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثلاثة قاعدين على ترابيزة ولابسين لبس مختلف لكن شكلهم وشهم واحد. تقدر تستشهد بهذه الأيقونة على ان الثالوث عبارة عن الإيمان بثلاثة فعلا من الناحية العددية، وده فعلا موافق للعقيدة المسيحية في الثالوث، لان الثالوث يعني ثلاثة عدديا فعلا، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. وبعدين كون ان هم لابسين لبس مختلف ده دليل ان في تمايز بين الاقانيم، وكون ان وشهم واحد ده الاشارة الى الجوهر الواحد. فالخلاصة ان هذا المسيحي الذي رسم أيقونة ثالوث العهد القديم أظهر فهمه للثالوث من خلال رسمة، فبالتالي أنت تقدر تستشهد بهذه الرسمة وتقول ان بما ان الرسمة فيها كذا كذا كذا يبقى عقيرة الثالوث فيها كذا كذا كذا. طيب ايه بقى مسألة تعليق اخر بالنسبة لتدشين الايقونة؟ ان الايقونة تدشن بزيت الميرون يحن فيها الروح القدس، يبقى الايقونة ليست مجرد رسمة عند المسيحي، بل هو كائن حي يحل فيه الروح. هو في حاجة بيستدل بأيقونة؟ أيوة طبعا، كثر جدا بيستدلوا بأيقونات. انت لو رحت في المكتبات المسيحية ستجد ان في كتب زي كتالوجات للايقونات وشرح لهذه الايقونات. تفكر الايقونة دي اي كلام فاضي؟ بغض النظر بتاع نص الخروج اللي هو اصلا الوصايا العشر لا تصنع لك تمثالا منحوتا، النصارى بيأولوا هذا النص، ما النص ده ما بيمنعهمش يعني، بل بالعكس الكاثوليك كمان بيعملوا تماثيل. مش مهم ازاي، النصراني بيقول لك المقصد من النص مش النهي الفعلي عن عمل تماثيل وعمل صور، لكن المقصود ان انت ما تعبدهاش. فما دام احنا هنصنع تمثال منحوت وصورة لكن مش هنعبدها، يبقى احنا ما بنخالفش النص اللي بيقول لا تصنع. يعني لما تصنع لكن ما تعبدش، انت ما خالفتش النص اللي بيقول لا تصنع. هو فاهم كده، ده فهم تعبان بس ده الواقع اللي فيه المسيحيين. المهم ان المسيحي بيعتقد ان هذه الايقونة المدشنة اللي حل فيها الروح القدس اصبح كائن حي، فبالتالي النصارى يجيزون السجود للايقونات. شوف بس، مش بس انه صنع صورة او صنع تمثال، ده هيسجد للصورة وللتمثال. وهو يعتقد انه لما بيسجد للصورة هو ما بيعبدش الصورة نفسها، لكن هو بيعبد اللي في الصورة اللي هو المسيح. طبعا ده خلل كبير جدا في المفاهيم الخاصة بالتوحيد عند المسيحي، لذلك وجب على الداعية انه يفهم هذه الامور ويفهم كيف يبين للمسيحي انه خرق اصول التوحيد وارتكب شركا اكبرا يستحق الخلود في نار جهنم. فالايقونة عند المسيحي صورة، مش بس صورة، ده بيدشنها وبيرشمها بالزيت فيحل فيها الروح القدس، فيبقى كائن حي يسجد للايقونة. طب ايه تاني غير الايقونات؟ هنا بيقولك اولا الايقونات هي الطريقة التي يرسم بها شكل المسيح واحداث حياته وامه والقديسين. صورة بيرسم فيها المسيح وهو مصلوب، المسيح وهو في حضن امه، المسيح وهو بيرضع، اي حاجة يعني. ثانيا الموسيقى الكنسية. الموسيقى الكنسية دي زي الكورال، زي الألحان اللي بيقعدوا يغنوها الكلام ده، ده يعتبر جزء من أجزاء التقليد، وهي الطريقة التي تقال بها الألحان الكنسية والمفردات المستخدمة في الليتورجيا الكنسية. طيب وبعدين وأخيرا البناء الكنسي. البناء الكنسي يعني الكنيسة نفسها، كل كنيسة بتصلي باللغة المحلية بتاعتها، فالكنيسة الغربية بتصلي باللاتيني باللاتينية، الكنيسة القبطية بتصلي بالقبطي، الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بتصلي باليوناني، الكنيسة السريانية بتصلي بالسرياني، الكنيسة الأشورية بتصلي بالأرامي أيا كان، أو بالأشورية لهجة من لغات السرياني ما علينا، لكن معظم الكنائس بتصلي بلغتها التقليدية القديمة. المهم البناء الكنسي، فحتى الطريقة التي تبنى بها الكنيسة بحسب التقليد شهادة واضحة لإيمان الكنيسة كما اختبرتها الكنيسة عبر العصور. احنا قلنا قبل كده بشكل عام ان زمان في القرن الاول ما كانش فيه حاجة اسمها الكنيسة، ما كانش فيه حاجة اسمها الكنيسة كبناء، لكن الكنيسة كلمة كنيسة لغويا من الكلمة اليونانية إكليسيا أو إكليسية التي تعني جماعة المؤمنين. فيبقى المقصود بالكنيسة مجموعة من المؤمنين مجتمعين بيصلوا ولا بيعملوا أي حاجة. ما كانش فيه بناء معين اسمه كنيسة، لكن فاكر انت بس زيزو بيشي من الغرفة، كان في حنين عبد المسيح كان كاتب على صفحته على الفيسبوك ان يقول لك اجتماع الكنيسة التي في بيتي. ممكن مسيحي معاصر يقول لك ايه الهبل اللي حنين عبد المسيح كاتبه ده، لكن الواقع ان حنين عبد المسيح بيقلد الكنيسة كما كانت في أيام بولس، إن ما كانش فيه كنيسة بمعنى بناء ديني معين، لكن المسيحيين كانوا بيجتمعوا في بيت واحد منهم اللي هو غالبا يعني كان بيكون أغنى واحد فيهم اللي معاه فلوس عشان يبني بيت يجتمع فيه الناس، فيبقى اسمها الكنيسة التي في بيتي. المؤمنين يجتمعوا في بيته يبقوا كنيسة، يعني مجموعة من المؤمنين مجتمعين في بيته تبقى الكنيسة التي في بيته. مع الوقت لما هقول سريعا عشان ما نطولش، النصارى في القرن الأول اعتقدوا إن المسيح عليه السلام صلب ومات وقام من بين الأموات ورفع إلى السماء، وإن المسيح عليه السلام سيأتي مرة أخرى وينزل إلى الأرض، وده بيسموه المجيء الثاني. المجيء الثاني ده امتى؟ النصارى الاوائل اعتقدوا ان المجيء الثاني هيكون في نفس زمن الجيل الاول من المؤمنين، واستشهدوا بنصوص كثيرة جدا جدا في الاناجيل زي لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، إن من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا على أصحاب السماء، والكلام ده كله. فالنصارى الأوائل كان عندهم اعتقاد إن المجيء الثاني هيكون سريع جدا، يعني المسيح جاي قريب قوي، حتى إن بولس في الرسالة الأولى اسمها ايه؟ مش كولوسي ولا كورنثوس، ثانية واحدة، تسالونيكي الأولى، رسالة بولس إلى تسالونيكي الأولى، بولس بيقول فيها إن هو هيكون ضمن الأحياء الباقين إلى قدوم الرب اللي هو المسيح. بولس كان يعتقد ان هو نفسه هيفضل عايش لما المسيح يرجع مرة تانية. طبعا لما القرن الاول قرب يخلص النصارى كانوا متوقعين ان المسيح خلاص جاي على الابواب، فبدأوا يألفوا رؤى بيتخيلوا فيها هي الدنيا دي هيحصل فيها ايه لما المسيح يرجع مرة تانية. فألفوا سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي واسفار اخرى من ضمن هذا النوع من انواع الادب المسيحي اللي هو اسمه الرؤى Revelation. فألفوا ان المسيح راجع تاني قريب وايه اللي هيحصل لما يرجع، ألفوا رؤيا يوحنا. لما خلص القرن الاول وخلاص ادركوا واضح جدا ان المسيح مش جاي دلوقت وعدد المسيحيين ازداد، بقى في حاجة الى وجود بناء مستقل للصلاة. ما ينفعش كل دول هيتلموا في بيتي. انا لو افترضت مثلا ان بيتي اقدر اجمع فيه 20-30 واحد، لكن المسيحيين بقى عددهم مثلا 300-400-500 واحد، هجمعهم ازاي في بيتي؟ فاصبح هناك الحاجة لوجود بناء مستقل للصلاة، وبما ان هذا البناء هيجتمع فيه المؤمنين فبقى اسمها الكنيسة. الكنيسة دي بقى هيئتها وشكلها واتجاه بنائها يعبر عن بعض العقائد المسيحية. يعني ايه؟ يعني اتجاه الكنيسة للشرق له دلالة عقائدية. عدد الصلبان اللي مرفوع على الكنيسة له دلالة عقائدية. شكل الكنيسة على هيئة سفينة له دلالة عقائدية. فبالتالي علشان كده البناء الكنسي مصدر من مصادر التقليد، لأن هذا البناء على هيئته المعينة هذه تدل على بعض العقائد النصرانية، فيستدل من اتجاه الكنيسة للشرق اللي هو ان المسيح شمس البر عشان الشمس بتطلع من المشرق، وان هم بيطلقوا على المسيح انه شمس البر فبيوجهوا الكنيسة للمشرق علشان خاطر المسيح شمس البر يشرق عليها. عدد الصلبان يا اما بيكون 3 يا اما بيكون 12 يا اما بيكون 1. 1 للمسيح، 3 للثالوث، 12 للتلاميذ، او ممكن يكون 13 على اساس 1 للمسيح و12 تانيين للتلاميذ. الايقونات اللي بتكون مرسومه على جدران الكنيسه ليها علاقه. بناء الكنيسه على هيئه سفينه اشاره الى ان هم بيعتقدوا ان السفينه مقابله لفلك نوح وسفينه النجاه والكلام ده كله. طيب احنا كده خلصنا الكلام عن مصادر التقليد. المرة القادمة هنقرأ الأسئلة الخاصة بالعنوان بتاع أهمية الكتاب المقدس والتعريف بيه، وبعد كده نبدأ في العنوان اللي هو بتاع مؤلفه الكتاب المقدس. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.